بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن الفعل المتصرف وعن فعل التعجب وشروط صوغ التعجب. تحدثنا فقط عن صيغة ما أفعله في اللقاء الماضي، واليوم نكمل الحديث عن الفعل الثاني القياسي من أفعال التعجب، وهي صيغة أفعل به. يقول المؤلف رحمه الله: كما يلي، يعني يأتي بعد كما يلي المتعجب منه صيغة ما أفعل. لما نقول ما أفعل يعني ما أحسن، نأتي بالمتعجب منه، نقول مثلا ما أحسن زيدا، وأحسن به، وأحسن به أي بزيد. فإذا كان بعد صيغة ما أفعل يأتي المتعجب منه منصوبا على أنه مفعول به لصيغة التعجب. كذلك أفعل به أيضا يأتي المتعجب منه بعد صيغة التعجب، بعد فعل التعجب، إما فاعلا وإما مفعولا على رأي بعضهم، وسنتحدث عن إعرابه بعد قليل. قال: كما يلي المتعجب منه صيغة ما أفعل التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي منصوبا على المفعولية. أقول مثلا ما أعذب الماء، فالماء مفعول به لفعل أعذب الفعل الماضي. قال: أيضا يلي صيغة أفعل المتعجب منه مجرورا بباء زائدة لفظا، مكتوبة بياء، لا هي بباء، مجرورا بباء زائدة لفظا، مرفوعا على الفاعلية له محلا. يعني عندما أقول أقبح بالجهل، أعرب أقبح فعل ماضي لإنشاء جاء على صيغة الأمر، فعل ماضي جاء على صيغة الأمر مبني على الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون صيغة الأمر، لأنه قلنا أفعل، وهذه الصيغة تحتاج إلى أن يكون آخر الفعل ساكناً، فلا يمكن أن نظهر على آخر الفعل فتحة وسكون أو ضمة وسكون بآن واحد، فانشغل. أقبح بالجهل، الباء حرف جر زائد، الجهل مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل لفعل أقبح. وعند بعضهم كالزمخشري والفراء والزجاج وابن كيسان وابن خروف، هؤلاء الخمسة قالوا بل الجهل مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به. إذن ماذا تعربون أقبح؟ قال نعربها فعل أمر، تمام، فعل أمر مبني على السكون الظاهرة في آخره، والفاعل أنت، تمام، أقبح أنت بالجهل، أي أقبح الجهلة، هكذا معناها. فلذلك يقولون الجهل مجرور لفظا بحرف الجر الزائد منصوب محلا على أنه مفعول به. أما عند الجمهور لا، هذه الهمزة في أقبح هذه يسمونها همزة الصيرورة، أي شيء جاء أقبحه، عفوا ليس شيء أقبحه، نقول أقبح الجهل هكذا أقبح الجهل، أي صار الجهل قبيحا. فالهمزة همزة إيش؟ ليست همزة التعدية كما قال أولئك الخمسة، قالوا بل هذه همزة الصيرورة، أي صار الجهل قبيحا. فإذا طالما هذه همزة الصيرورة فمعناها صار الجهل، الجهل يكون فاعلا ل يعني صار. هنا أقبح الجهل أي صار الجهل قبيحا، فهو فاعل، وأقبح ليس فعل أمر إنما هو فعل ماضي، فعل ماضي جاء على صيغة الأمر لأنهم أرادوه فعلا للتعجب ويكون جامدا لا يقبل التصرف أبدا، فنقلوه إلى صيغة فعل الأمر. هكذا إعراب الجمهور، وسيأتي الآن بالتفصيل. فقولك أقبح بالجهل أصله، قبلها يقول هنا يلي صيغة أفعل المتعجب منه مجرورا بباء زائد لفظا مرفوعا على الفاعلية له محلا، وهذا قلنا رأي الجمهور. ويبقى الفعل بلفظ واحد للجميع، يعني صار مثل الأمثال، كيف الأمثال لا تغير، أيضا هذا صار جامدا مثل المثل تماما. فتقول يا رجل أكرم بسعادة، تناسبت هنا حصل تناسب بين رجل مفرد مذكر وبين أكرم، لكن انظر ما بعدها، ويا رجلان أكرم بها بسعاد، أكرم لا تقول أكرما لأنه جامد، ويا امرأتان أكرم بسعادة، تمام، ويا رجال أكرم بها، ويا نساء أكرم بها أيضا، إذن لا يتغير، وهذا معنى أنه جامد. فقولك أقبح بالجهل أصله أقبح الجهل، هي قبل أن ندخل همزة الصيرورة كان قبح الجهل، قبح الجهل فعل وفاعل، فلما أدخلوا عليه همزة الصيرورة أي يريد أن يقول صار الجهل قبيحا، فهذا أقبح الجهل هكذا معناها، فهو فعل ماضي والجهل يبقى فاعلا، والهمزة همزة الصيرورة لم تغير حاله من فعل ماضي إلى غيره، بل بقي فعلا ماضيا. طيب لما حولناه إلى صيغة الأمر أقبح بقي على أصله فعل ماضي جاء على صيغة الأمر، أي صار ذا قبح. فالهمزة للصيرورة وليست للتعدية كما قال الزمخشري ومن لف لفه، وأعربوا الجهل مفعولا به، قال كما قالوا أغد البعير، أغد البعير، البعير فاعل لأغد، والهمزة همزة الصيرورة أي صار ذا غدة، الغدة يعني كتلة تكون أسفل الفك الأسفل أمام الحلق، كتلة هكذا كبيرة يقال لها غدة، عبارة عن مثل عضلة. قالوا أغد البعير أي صار ذا غدة، فالهمزة للصيرورة إذن. ثم أخرج عن لفظ الخبر، لاحظ أغد البعير هذا خبر، يعني خبر قسيم الإنشاء وليس خبر قسيم المبتدأ. لاحظ لو واحد قال أغد البعير، أغد البعير أي صار ذا غدة يخبر، فإن كان كلامه مطابقا للواقع كان صدقا، وإن لم يكن مطابقا للواقع ولم يكن البعير ذا غدة يكون كاذبا، وهذا هو شأن الخبر، ما يقال لصاحبه صادق فيه أو كاذب. نعم. قال ثم أخرج عن لفظ الخبر إلى لفظ الأمر، الأمر يعني الإنشاء، أليس الأمر إنشاء؟ فقالوا أقبح بالجهل، فصار صيغته صيغة الإنشاء، لكن معنى إنشاء أم خبر يبقى خبرا، المعنى خبر وإن كان لفظه لفظ الإنشاء. وهذا كثير في العربية، قد تأتي أنت بلفظ خبر ومعناه إنشاء، وقد تأتي بإنشاء معناه خبر. مثلا لما تقول قال أبو هريرة رضي الله عنه، كلمة رضي الله عنه خبر أم إنشاء؟ لفظها خبر ومعناها إنشاء، يعني اللهم ارضى عنه، صحيح؟ إذن هذا كثير في اللغة العربية، أن يأتي اللفظ خبر والمعنى إنشاء أو العكس. فهنا اللفظ بكلمة أقبح بالجهل، اللفظ إنشاء لكن المعنى قبوح، أقبح الجهل، أقبح هذه همزة الصيرورة أي صار ذا قبحين. نعم. قال إلى لفظ الأمر لإفادة التعجب، كما أخرج الأمر بمعنى الدعاء عن لفظه إلى لفظ الخبر في قولهم رحمه الله ويرحمك الله، فاللفظ لفظ خبر، يرحمك الله لفظها خبر ومعناها إيش؟ الله أسأل الله أن يرحمك، تمام؟ دعاء له، والدعاء يكون إنشاء. أين وجه الشبه بين قال كما أخرج الأمر بمعنى الدعاء عن لفظه إلى لفظ الخبر؟ ما نحن فيه أخرج الخبر مخرج الإنشاء، يعني كان أقبح الجهل قلنا أقبح، حولنا من خبر إلى إنشاء، وهنا محول من إنشاء إلى خبر. أين وجه الشبه بينهما؟ يعني كل منهما خرج عن الأصل، كل منهما خرج عن الأصل، هذا وجه الشبه بالخروج عن أصله، لفظه خبر ومعناه إنشاء، والآخر لفظه إنشاء ومعناه خبر. مثل قوله تعالى لكن مع فارق التشبيه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، تمام؟ خلقه من تراب. طيب آدم مخلوق من تراب، عيسى ليس مخلوقا من تراب، أين وجه الشبه بينهما؟ قال الخروج عن مألوف العادة. وجه الشبه بينهما إيش؟ هذا خرج عن مألوف العادة لأنه خلق من تراب، وهذا خرج عن مألوف العادة لأنه خلق من أم بلا أب. نعم. ثم يقول والباء هنا زائدة في الفاعل، أقبح بالجهل، الباء حرف جر زائد، إذن زائدة في الفاعل، إذن معناها الجهل مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل، وليس كما قال الزمخشري والفراء والزجاج وابن كيسان وابن خروف حيث قالوا لا هو في محل نصب مفعول به، ولم يعربوا لم يجعلوا الهمزة في أقبح همزة الصيرورة، إنما جعلوها همزة التعدية، وأعربوا الفعل فعل أمر، حقيقة فعل أمر لفظا ومعنى، تمام؟ والفاعل أنت، أقبح أنت الجهل، فلما دخلت الباء صار بالجهل، فهو مجرور لفظا منصوب محلا عند الزمخشري وإخوانه. قال كما في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، يعني كيف الباء في بالله حرف جر زائد واسم الجلالة، ايش نعربه؟ كفى الله، تمام؟ مجرور لفظا مرفوع محلا على انه فاعل لكفى، شهيدا تمييز. وذلك انه لما غيرت صورة الماضي الى الامر لإرادة التعجب، إذن لماذا من أقبح الجهل أي صار ذا قبح إلى أقبح، لماذا حولوه إلى صيغة الأمر؟ قال لإفادة التعجب، لأنه صيغتا التعجب عند العرب ما أفعله وأفعل به، تمام، حتى يصبح للتعجب على صيغته القياسية. قال لإرادة التعجب، وذلك أنه لما غيرت صورة الماضي إلى الأمر لإرادة التعجب قبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر إسنادا صريحا، فزيدت الباء في أكرم. هو زيدت الباء في أكرم، زيدت يعني بسياق أكرم زيادة ملتزمة، يعني مع صيغة أكرم التي هي للتعجب، ليكون على صورة المفعول به المجرور بحرف الجر الزائد. تعرف لما يأتي معنا مفعول به مجرور بحرف جر زائد نقول مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به، تمام. طيب الآن يقول هذا مجرور لفظا، تمام، كما في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الشاهد في قوله بأيديكم، ما إعراب الباء؟ حرف جر زائد. أيديكم مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به لتلقوا، مفعول به لتلقوا، لو حذف ماذا؟ لا تلقوا إيه؟ لا ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، يصح المعنى، تمام؟ ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، المعنى نفسه. إذن هكذا يقول كما في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وزيادتها هنا، هنا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى صيغة أفعل به. زيادتها هنا بأفعل الذي للتعجب بخلافها في فاعل كفى. طيب بفعل كفى أيضا عربناها حرف جر زائد، وهنا حرف جر زائد، كيف بخلافها؟ قال لأن الباء في كفى يجوز ذكرها وحذفها، أما بفعل التعجب يجب ذكرها، إلا مع أن وأن الأحرف الموصولة المصدرية، تمام، فتحذف قياسا الباء، ما عدا ذلك واجبة الذكر، بينما في كفى فاعل كفى إن شئت تذكرها وإن شئت تحذفها. بصح بغير القرآن تقول كفى كفى الله شهيدا بدون باء. نعم. قال وزيادتها هنا أي في أفعل بخلافها في فاعل كفى، لاحظ أين الخلاف، فهي غير ملتزمة فيه، في كفى يعني، في كفى الضمير يعود على كفى، غير ملتزمة هذه الباء، إن شئت تذكرها وإن شئت تحذفها، وحذفها كثير، فهي أي الباء غير ملتزمة في فعل كفى، فيجوز حذفها، تمام، يجوز حذف ماذا؟ هذه الباء، كما قال الشاعر عميرة ودع، يعني ودع عميرة مفعول مقدم لإفادة الحصر، إن تجهزت غادية، يعني سرت صباحا الغدوة، ولا الغدوة مساء؟ صباحا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. لاحظ كفى الشيب، أين الباء في الشيب؟ ما قال كفى بالشيب. إذن في فعل كفى تحذف الباء الزائدة كثيرا. وأما إعراب أقبح بالجهل، الآن سيفصل لنا الوجهين في الإعراب عند الجمهور وعند الزمخشري والفراء والزجاج وابن كيسان وابن خروف. فيقول أقبح فعل ماض جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب، إذن ما علة جعله على صيغة الأمر؟ لإنشاء التعجب، وهو مبني على فتح مقدر، لأنه فعل ماضي يبنى على الفتحة، لكن الفتحة غير موجودة إذن مقدرة، على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره، ظهور ماذا؟ الفتح. قال منع من ظهوره السكون الذي اقتضته صيغة الأمر في أقبح. ما قلنا جاء على صيغة الأمر، والأمر طالما هو جاء على صيغة الأمر لازم نلتزم بالسكون في آخر الأمر. والباء في بالجهل حرف جر زائد، والجهل فاعل أقبح. هذا رأي من؟ هذا رأي الجمهور على أن الهمزة من أقبح الجهل، همزة الصيرورة، والجهل فاعل، وهو مجرور لفظا بالباء الزائدة مرفوع محلا لأنه فاعل. بالجهل مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل، هذا رأي الجمهور. أما الآن نسمع رأي الزمخشري. قال الزمخشري في المفصل، اسم كتاب له، في قولهم أكرم بزيد إنه أمر، أي أكرم ليس فعل ماضي كما قال الجمهور، قال بل هو فعل أمر، ليس فعلا ماضيا جاء على صيغة الأمر كما قال الجمهور، بل أصلا وفصلا وبدءا وختاما كله فعل أمر، تمام؟ قال أكرم بزيد إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدا كريما. أكرم بزيد أي صف زيدا بالكرم، اجعل زيدا كريما، كل من يصلح لأن يخاطب بهذا، تمام الأمر، كأنه يطلب منه أن يصف زيدا بإيش؟ بالكرم. وإذا قلنا وصف زيدا، زيدا يكون مفعول به لا يكون فاعلا. قال إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدا كريما، أي بأن يصفه بالكرم. لو قلت لك صف، وصف زيد ولا صف زيدا، والفاعل ما هو؟ أنت، صحيح؟ هكذا عنده. قال يصفه بالكرم. والباء مزيدة، الباء في بزيد حرف جر زائد، كما في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ماذا عربنا الباء بأيديكم؟ حرف جر زائد، وأيديكم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به، وهذه أكرم بزيد مثلها، هكذا يقول الزمخشري. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لماذا زادوا الباء في كلمة أيديكم المفعول به؟ قال للتأكيد. إذن ما هي فائدة الأحرف الزائدة؟ تفيد التأكيد، نعم، مثل القسم تماما. يصفه، قال للتأكيد والاختصاص، ولا تلقوا بأيديكم، تمام، مخصوص بإيش؟ بالأيدي. لو ما ذكر الأيدي كان بيكون عام، فصار خاص. ولا تلقوا بأيديكم، طبعا أطلق الأيدي هذا على سبيل المجاز المرسل، أطلق الجزء وأراد الكل، تمام، نعم، يعني لا تلقوا بأنفسكم. والاختصاص، أو هو أمر بأن يصيره ذا كرم، أمر بأن يصيره ذا كرم، أي أكرم بزيد، أي صير زيدا ذا كرم. ماذا يصبح زيدا؟ فاعل ولا مفعول به؟ صير زيدا مفعول به، نعم. والباء للتعدية، بينما الجمهور قالوا الباء للصيرورة، صحيح؟ هذا أصله هكذا، ثم جرى مجرى المثل فلم يغير. لما قلنا أردناه عدا جامدا غير لا يتغير أبدا، مثل الأمثال تماما، قال لما جرى مجرى المثل فلم يغير عن لفظ الواحد، فتقوله للمفرد المذكر مفردا مذكرا، وللمفرد المؤنث تبقيه مفردا مذكرا، وللمثنى المؤنث تبقيه مفردا مذكرا، ولجمع الإناث مفردا مذكرا، ولجمع الذكور يبقى مفردا مذكرا. هذا معناه، يبقى على حالة واحدة لم يغير. تمام. قال تقول مثلا يا رجلان أكرم بزيدين، ويا رجال أكرم بزيدين، يعني هذا رد على اعتراض توهموه. تمام. وهذا ما يسمى بالاستئناف البياني، أو يسمونه شبه كمال الاتصال، تسميتان لشيء واحد. نعم. فيعني تخيل أن هذا سيجعل القارئ أو المستمع يطرح سؤالا فيجيب عن السؤال قبل أن يسأل، يا رجال، لأنه طالما عرفتموه فعل أمر تقول اكتب يا زيد، وإذا قلت يا هند تقول اكتبي يا هندو، وإذا قلت للمثنى المذكر تقول اكتبا يا زيدان. صحيح. هكذا فعل الأمر. لماذا هنا لزم حالة واحدة؟ فأجابوا عن هذا الاعتراض. ما هو الجواب؟ أنه حتى يكون على شكل المثل يلزم حالة واحدة لا يغير، ثم جرى مجرى المثل فلم يغير كالمثل عن لفظ الواحد في قولك. طبعا أخذنا فيما مضى في اللقاء الماضي تحدثنا عن المثل الصيف ضيعت اللبن، هكذا قيل المثل أول ما قيل لامرأة ضيعت، تمام، اللبن. طيب لو واحد الآن ضيع الدرس وهو رجل، نقول له الصيف ضيعت اللبن. فعلى هذا فمجرور الباء في موضع المفعول به لا في موضع الفاعل، عند من؟ عند صاحب المفصل الزمخشري، هذا كلامه في مفصله. صحيح. ويكون فاعل أكرم مستترا تقديره أنت، من أراد به كل من يصلح أن يخاطب. تمام. قال مثله في كل، وما هذا ببعيد، كلام من هذا وما هذا ببعيد؟ من؟ المؤلف رحمه الله. نعم. وما هذا ببعيد، وهو قول جماعة من العلماء غير الزمخشري كالفراء والزجاج وابن كيسان وابن خروف. تمام. يعني علماء لهم شأن هؤلاء. طيب ما ثمرة الخلاف بين أن نعرب من مدخول الباء الزائدة فاعل أو أن نعربه مفعولا به؟ ما ثمرة الخلاف وأين تظهر ثمرة الخلاف؟ قال فيما لو أن شاعرا اضطر في شعره، لأنه يلتزم قافية ويلتزم تفعيلة ووزن، تمام، وبحور في القصيدة من أولها لآخرها على بحر واحد، قد يضطر إلى حذف الباء. إذا حذف الباء ما بقي شيء يجر الفاعل أو المفعول، هل نرفعه على أنه فاعل كما قال الجمهور أم ننصبه على أنه مفعول به كما قال الزمخشري؟ هنا تظهر فائدة الخلاف. لنقول مثلا أكرم زيد، ما دخلنا الباء، استعملها شاعر في لماذا شاعر؟ نقول لأنه بالنثر لا يصح لأحد أن يعتدي على اللغة ويحذف متى شاء ويضيف متى شاء، إنما بالشعر للضرورة، الشعر ذاته ضرورة، ذات الشعر ضرورة. ليه؟ لأن له شروط. تمام. ولما تكثر الشروط يقل المشروط، يضيق الحال على المؤلف، ولذلك يباح له ما لا يباح لغيره. تمام. فطالما يباح له ما لا يباح لغيره، قلنا لو أن شاعرا اضطر لإقامة الوزن أن يحذف هذه الباء، فعلى قول الجمهور يجب أن يرفع أكرم زيد، تمام، لأنه أصلها أكرم زيد والهمزة همزة الصيرورة، أي صار ذا كرم، صار زيد ذا كرم على قول الجمهور. طيب، وعلى قول الزمخشري معناها اجعل زيدا ذا كرم، أي صف زيدا بالكرم، تمام. فإذا يجب نصب على رأي الزمخشري هكذا. وثمرة الخلاف بين جعله أمرا صورة ماضيا حقيقة وجعله أمرا صورة وحقيقة، كما قال الزمخشري، أنه لو اضطر شاعر إلى حذف هذه الباء الداخلة على المتعجب منه لزمه أن ينصب ما بعدها على رأي الفراء ومن تابعه من الزجاج وابن كيسان وابن خروف والزمخشري ومن تابعه، لأنه مفعول به على رأيهم، صحيح؟ والهمزة لإيش عندهم؟ للتعدية وليست للصيرورة. وأن يرفعه على رأي الجمهور لأنه فاعل، والهمزة للصيرورة، تمام؟ ولا يجوز حذف الباء الداخلة على المتعجب، نعم، عند الجمهور الصيرور، نعم، ما قلنا أغد البعير أي صار ذا غدة، وأغد البعير نقول، نعم. ولا يجوز حذف الباء الداخلة على المتعجب منه في نحو قولك أجمل بالفضيلة. لم يقصد هذا المثال حصرا، قصد أن صيغة ما أفعله، صيغة أفعل به، لا ليس من حقنا أن نحذف الباء من المتعجب منه، لأنه هكذا سمعت عن العرب، تمام، فليس من حقنا أن نحذف هذه الباء في قولنا أجمل بالفضيلة وإن كانت زائدة، تمام، يعني هي تكون زائدة ومع ذلك التزم العرب بها، لأن زيادتها ملتزمة كما قدمنا، ما قلنا في فرق بين فعل كفى تزاد الباء في فاعله، وهذه الزيادة ليست ملتزمة، بينما بأفعل به بالتعجب ملتزمة، هذا هو الفرق، وإن كان زائدة لأن زيادتها ملتزمة كما قدمنا، إلا أن تكون قبل أن وأن، قبل أن وأن، وأن الأحرف الموصولة أو المصدرية تسمى هكذا وهكذا، لأنها تؤول بمصدر من ناحية وتحتاج إلى صلة الموصول الحرفي من ناحية ثانية، فسموها أحرف مصدرية وسموها أحرف موصولة، فيجوز حذفها لاضطراد حذف حرف الجر قبلهما. إذن أن وأن إذا جاء في سياق أفعل، تمام، تحذف الباء وحذفها قياسي، كقول الشاعر وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدمة، الأصل أن يقول بأن يكون المقدمة، أن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر إيش المقدرة، بكونه المقدمة، بكونه هكذا، نعم. إذن حذف وأحبب إلينا أن يكون المقدمة، أين المتعجب منه؟ المصدر المؤول من أن وما بعدها، تمام؟ طيب ما محله من الإعراب؟ مجرور بحرف الجر لفظا، مرفوع محلا على أنه فاعل، وأحبب إلينا، هنا في شاهد ثاني في هذا البيت أنه فصل بين أحبب وبين المتعجب منه بالجار والمجرور إلينا، إلينا أليس إلى ونا جار مجرور؟ يجوز الفصل بينهما بالظرف والجار المجرور والنداء، وسيمر معنا قريبا. أي أحبب إلينا بأن يكون المقدمة. المقدمة حذف الألف لأن الألف للإطلاق، تمام. هنا لم يقل شعرا الآن، تمام، فما في داعي لها. المقدمة بأن يكون هو المقدمة. أحبب إلينا أن يكون المقدمة. المقدمة خبر يكون، تمام. أن نعرب لك إياها، وأحبب إلينا أن يكون. أن حذف منها حرف الجر الأصل بأن، للطراد حذفه حرف الجر مع أن وأن. وفصل بين فعل التعجب اللي هو أحبب وفاعله المؤول من أن، والفعل أن وما بعدها في تأويل مصدر تقدير الكلام يصبح وأحبب بكونه المقدمة، بكونه، فكوني مجرور لفظا بالباء المقدرة مرفوع محلا على أنه فاعل لأحبب. المقدمة خبر كونه، إذن الباء حرف جر زائد، وكون مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل لأحبب، والمقدمة خبر يكون. أن يكون هو المقدمة، أين اسم يكون؟ هو. أن يكون هو المقدم. إعراب هذا المثال. الآن أحكام فعلي التعجب لها أحكام كثيرة سيأتي عليها في هذا اليوم، وربما يأتي ببعضها في هذا اللقاء وفي اللقاء الذي بعده يكمل. إذن أحكام فعلي التعجب، أول حكم من أحكام فعلي التعجب قال لا يكون المتعجب منه منصوبا. لا يكون المتعجب منه منصوبا كان أو مجرورا بالباء الزائدة، سواء جر بباء الزائدة أو حذفت هذه الباء وكان منصوبا، تمام. لا يكون ماذا؟ قال لا يكون إلا معرفة. المتعجب منه ماذا ينبغي أن يكون؟ لأنه لو كان نكرة غير مختصة لما أفاد أي فائدة. لو قلت مثلا أكرم برجلين ماذا نستفيد؟ ولا أي فائدة. أي رجل تريد يا أخي؟ ماذا أفاد؟ طبعا موجود رجل يقال له أكرم، تمام؟ لازم نحن نعرف أنه هذا لمن كان حاضر يصح، أما للي بدي يكون غائب وينقل إليه هذا الكلام لا يمكن يعرف هذا أنه مشار إليه، نعم. حتى المشار إليه نقول أكرم برجل، أكرم بهذا نقول، لا هنا أكرم به، أكرم بزيد نقول نحن، أكرم بزيد، لأنه التعجب هو الأكرم، يعني صيره ذا كرم أو صفه بالكرم، تمام، مو بالرجولة، نعم. إذا لا يكون المتعجب منه منصوبا كان، منصوبا كان قصد في ما أحسن زيدا في الصيغة الأولى التي أخذناها في اللقاء الماضي، أليس زيدا مفعول به منصوب مع أحسن، أو مجرورا أي في صيغة أفعل به، أفعل أكرم بزيد، كيف يكون المتعجب منه؟ يكون مجرورا بالباء الزائدة. قال لا يكون في الصيغتين إلا معرفة، مع صيغة ما أحسن وما وأحسن به، تمام، لا يكون إلا معرفة، أو نكرة لكن مختصة، يعني لو قلت أنت ما أحسن رجلا لا يصح، أو أحسن برجل لا يصح، أما اجعله مختصا يصح، مثلا ما أحسن رجلا يفعل الخير، جملة يفعل الخير ما محلها من الإعراب؟ صفة، لأنه الموصوف رجل نكرة، تمام؟ فالصفة ماذا تصنع؟ تقرب النكرة من المعرفة، لذلك صح الابتداء بالنكرة إذا وصفت، صحيح؟ مع أنهم قالوا ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن لما توصف يصح الابتداء بها، لأنها أشمتها للنكرة رائحة التعريف، لذلك قال نكرة غير مختصة، هذه لا تصح. قال إما أن تكون معرفة، ما هو الذي ينبغي أن يكون معرفة؟ المتعجب منه، أو نكرة مختصة كالمثال الذي ذكرنا، لتحصل الفائدة المطلوبة. معناها لما تكون نكرة ما فيها رائحة الاختصاص لا يمكن أن يكون فيه أي فائدة، لذلك قال لتحصل الفائدة المطلوبة لشخص مخصوص معلوم يعني. فلا يقال ما أحسن رجلا أو أحسن برجل، هذا باطل لأنه ما له معنى، ولا أحسن بقائم. ليه لا يصح؟ لعدم الفائدة. فإن قلت ما أحسن رجلا يفعل الخير أو أحسن بقائم بالواجب صار مقبولا، جاز. ليه؟ لحصول الفائدة، لأن النكرة صارت مختصة، تخصصت قائم بالواجب، قائم مطلق قيام، أما قائم بالواجب تخصص بهذا العمل أنه يقوم بواجبه، واضح؟ هذا هو الحكم الأول لفعلي التعجب، سواء كان المخصوص المتعجب منه منصوبا أو مجرورا، منصوبا مع ما أفعل ومجرورا مع أفعل به، لازم يكون معرفة أو نكرة مختصة، أما نكرة دون اختصاص لا يصح. الحكم الثاني من أحكام فعلي التعجب، قال يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد ما أفعل والمجرور بباء بعد أفعل، إن كان الكلام واضحا بدونه. إذن باختصار أن المتعجب منه مع ما أفعله وأفعل به يصح حذفه. المتعجب من متى يصح حذفه؟ إذا كان يوجد في الكلام دليل يدل عليه، فإن لم يوجد دلال أصبح لغزا. العربية ليست ألغاز، وضعت للإفهام وليس للإبهام. نعم، فيقول يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد ما أفعل والمجرور بباء بعد أفعل، إن كان الكلام واضحا بدونه. بدون ماذا؟ بدون ذكر المتعجب منه. فالأول يعني ما أفعله، كقوله جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرم. الأصل أن يقول عن ربيعة قبيلة، وأفراد القبيلة كثيرين، أفراد القبيلة كثيرون، صحيح؟ فالأصل أن يقول ما أعفهم وما أكرمهم، أو بلا ما في الثاني لأنه عطفه على الأول فيأخذ حكم ما. إذن ما أعفهم وأكرمهم، هكذا الأصل. طيب أين أليست هم هي المتعجب منه؟ هم التي تعود على ربيعة، أفراد قبيلة ربيعة هم المتعجب منهم، متعجب من عفتهم ومن كرمهم، تمام؟ طيب أين المتعجب منه وهو هم؟ محذوف، تمام؟ بأي صيغة؟ بصيغة أفعل ولا بصيغة ما أفعل؟ ما أفعل، ما أعف وأكرم. قال أي ما أعفهم وأكرمهم. كيف نعربهم؟ المقدرة، هذا المتعجب منه محذوف، تمام؟ ما إعرابه؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، لأنه تقول ما أحسن زيدا ليس لها إلا إعراب واحد وهو أنه مفعول به منصوب في صيغة ما أفعل. والثاني أي أفعل به أيضا يحذف المتعجب منه إذا كان عليه دليل قال نعم بشروط، كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أين الشاهد؟ وأبصر هل ذكر بهم؟ لأنه عندي صار فعلين لإنشاء التعجب، أسمع أولا وأبصر ثانيا، وكل منهما يحتاج إلى متعجب منه. أسمع بهم ذكر هنا المتعجب منه وهو هم المدخول الباء. طيب وأبصر ما ذكر بهم؟ هنا الشاهد إذن قد يحذف إذا دل عليه دليل. يوجد هنا دليل يدل عليه؟ نعم بهم التي دخلت على أسمع، تمام؟ وأبصر أي بهم، يوجد دليل أي أبصر بهم. وقول الشاعر أعزز بنا وأكفي إن دعينا يوما إلى نصرة من يلينا، بعضهم قال هذا من البحر الوافر، هذا خطأ فادح، تمام؟ هذا من الرجز حقيقة، وهنا ذكر من الرجز لكن في بعض الكتب قال من الوافر. أعزز بنا وأكفي بنا، ما إعرابنا لو في قوله أعزز بنا؟ إما البأنا محل الرفع على أنه فاعل عند الجمهور أو نصب على أنه مفعول به عند الزمخشري. نعم وأكفي أيضا بنا، أينها ذهبت بنا؟ حذفت لوجود الدليل عليها وهي بنا بعد أعزز، تمام؟ إن دعينا يوما إلى نصرة من يلينا أي وأكفي بنا هنا الشاهد، والمعنى ما أعزنا وما أكفانا لهذا الأمر، إذا دعانا جيراننا إلى نصرتهم نسارع إلى نصرتهم، صحيح؟ نعم. ويشترط في حذفه، حذف ماذا؟ الضمير يعود على ماذا حذفه؟ المتعجب منه اللي كان الكلام عنه قبل قليل، اللي كان الكلام عليه وليس عنه، لأنه كلمة تكلم وكلام المصدر يتعدى بعلى ولا يتعدى بعن، الذي كان الكلام عليه لا تقل عنه. نعم. ويشترط في حذفه أي المتعجب منه وهو مدخول حرف الجر الزائد بعد أفعل، يقصد بعد أفعل، أن يكون معطوفا على أفعل آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف. لاحظ أسمع بهم وأبصر، أليس قبل أبصر اللي حذف منها المتعجب منه في قبل منها فعل للتعجب على نفس الوزن وهي أسمع، وقد ذكر المتعجب منه فيها وهو الدليل على المحذوف من أبصر، هذا هو الشرح. نعم. قال أن يكون معطوفا، هل وأبصر معطوف على أسمع أم لا؟ معطوف. أن يكون، قال ويشترط في حذفه بعد أفعل أن يكون هذا الفعل الذي حذف منه المتعجب منه، أن يكون وهو أبصر معطوفا على أفعل آخر وهي أسمع مذكور معه، مذكور أم لا كلمة أسمع بهم؟ مذكور معه. ماذا مذكور معه؟ مثل ذلك المحذوف. ماذا حذف من أبصر؟ بهم. ذكر بهم بعد أسمع؟ نعم ذكر، هذا ما أراده. كما رأيت في الآية الكريمة أسمع بهم وأبصر، وكما رأيت في البيت أعزز بنا وأكفي، ما قال وأكفي بنا، تمام؟ قال ولا يجوز حذفه إن لم يكن كذلك، إن لم يتقدم فعل مثله، هذا الفعل الثاني معطوف عليه وقد حذف منه المتعجب منه لكنه ذكر في المعطوف عليه ذلك المتعجب منه لا يصح. وشذ قول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري. لاحظ فأجدري مثل أبصري، حذف المتعجب منه وهنا حذف المتعجب منه، لكن هل وجد هنا الشرط كما في الآية أنه يكون معطوف على مثله وقد ذكر في ذلك المثل المتعجب منه؟ هل يوجد قبل أجدر فعل تعجب؟ لا يوجد، لذلك هذا شاذ، هذا البيت إيش؟ شاذ، لأنه كان لازم يكون مذكور قبل منه على وزن أجدر فعل مذكور المتعجب منه حتى نقدر نفس ذلك المذكور نقدره هنا في المحذوف. فإذا قلنا فأجدر به تمام، وبه محذوف ولا يوجد هناك فعل سابق مذكور معه كلمة به حتى تدل على هذا المحذوف هنا، يكون هذا الحذف إيش؟ شذوذا. أي فأجدر به أن يستغني، فأجدر به أن يستغني، الحكم الثالث هذا إذا بني فعل التعجب من معتل العين، هذا الحكم الثالث، لو كان هذا الفعل معتل العين مثل طال، نريد أن نتعجب من فعل طال، أليس أصله طول؟ شو الدليل أنه أصله طول؟ لأنه بالمضارع منقول يطول، بالمضارع رجع إلى أصله، هذا حرف العلة رجع إلى أصله من الألف إلى أصله الواو. قال إذا بني فعل التعجب من معتل العين وجب تصحيح عينهما. إيش تصحيحه؟ تبقيه على أصله لا تعله تمام. يقول وجب تصحيح عينهما فلا يجوز إعلالها نحو ما أطوله وأطول به. ما قلنا الألف في طال أصلها واو، لما قلبت الواو ألفا ماذا يسمى هذا القلب؟ إعلال بالقلب. طيب إذا أبقينا الواو كما هي ما أنت صححناها، ما عليناها بالقلب إلى ألف تمام، فلا يصح أن تقول ما أطاله وأطال به، لا وأطل به، لا لازم الواو تبقى، ما أطوله وأطول به تمام. هي أصل القاعدة في الصرف تقول الواو والياء إذا تحركتا وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. لاحظ طاولا، تحركت الواو أم لا؟ تحركت طاوة. طيب فتح قبلها، نعم الطاء مفتوحة، إذا لازم تقول طالة، لازم تعلها بالقلب إلى ألف تمام. مثل قوالا صارت قالة، بيع صارت باعة، الواو والياء إذا تحركتا وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا تمام. فهنا طاولة ما يصح تنطق فيها طاولة، لازم تقول طالة، لأن واجب صرفا حسب قواعد الصرف أن تقلب ألفا. طيب إلا في فعلي التعجب يجب تصحيحها وإعلالها بالقلب إلى ألف خطأ ولا يصح تمام. فتبقيها على حالها تقول ما أطوله وأطول به. وكذلك يجب فك الإدغام في أفعل، هذا حكم ثاني، أفعل إذا كان فيه حرف مدغم بعضه ببعض نفكه. مثلا تقول أعز، ما أعز فلانا، الزاي مضاعف أم لا؟ أعز زا، الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. طيب تقول في صيغة أفعل إذا أخذت أعز وأردت أن تجعل منها فعل تعجب على صيغة أفعل، تقول أعزز علينا بأن تفارقنا، قالها سيدنا علي كرم الله وجهه عندما رأى عمار بن ياسر في صفين قد استشهد، كان يقاتل مع علي كرم الله وجهه وعمره يزيد على 70 سنة أو كان 70 سنة، كان عمره 70 سنة وقتل مع سيدنا علي، وقد تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم له بهذا هذه الشهادة، تمام، وقال عمار تقتله الفئة الباغية، معناها قتال بين مسلمين وفي هناك باغي ومبغي عليه، تمام. فانكشف من هو الباغي، لذلك الغزالي يقول هل يجوز قبول هدايا الظلمة؟ قال نعم يجوز، وكان الحسن والحسين يقبلان هدايا معاوية، معناتها معاوية ظالم. قال نعم، لما كان خارجا على علي كان ظالما له بخروجه عليه، تمام. فلما تنازل الحسن بالخلافة عن الخلافة لمعاوية ارتفع عنه هذا الوصف. هل بقي ظالما؟ لا، هو ظالم لأنه لم يبايع. لما ارتفع عنه هذا الوصف ذهب الظلم منه، ما كان عنده عمل آخر ظالم فيه إلا فقط عدم البيعة. نعم. الله أكبر. كان لما رآه سيدنا علي مجدلا، يعني مسطوحا على الجديلة. إيش الجديلة؟ اسم من أسماء الأرض، من أسماء الأرض، فيقال مجدل أي مسطح عليها، مطروح عليها، ملقى على الأرض في دمائه مدرجا. قال أعزز علينا أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا. أعزز، لاحظ كيف فك الإضام وهو أبو الفصاحة سيدنا علي، نعم، أعزز فك الإضغام. وكذلك في أشد، ما أشد وأشدد، لاحظ بصيغة، شوف ما أشد أبقينا الإضغام، بينما بصيغة أفعل يجب أن نفكه، فقال أشدد بسواد عينيه، يعني ما أشد سواد عينيه. وبهذا نكتفي بها في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نكمل هذه الأحكام، أحكام فعلي التعجب، في اللقاء بعد هذا اللقاء. هل من سؤال؟ لا لا، نسبته ليست له قطعا، ما أنه مشكوك فيها، بيقين ليست له، هذا المؤلف ليس له، وهذا الكتاب ليس له قطعا. ربما في بعض أقوال، بعض جمل له، لكن فيه أشعار كثيرة تنسب لعلي، ولم يثبت عن علي أنه قال شعرا سوى بيت واحد. نعم.